فوسوس لهما الشيطان ليبدي

صارهم تلقاء أصحاب النار.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.